الحمد لله رب العالمين، غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن من الحكم الإلهية في شرعية الصيام صلاح القلوب، وبصلاحها يصلح الجسد كله وتنال تقوى الله. وصلاح القلب واستقامته متوقف على جمعيته على الله، ولم شعفه وفرقته، وذلك بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعفه واضطرابه لا يلمه إلا الإقبال على الله سبحانه. لذلك كان فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام، مما يزيده شعثاً واضطراباً، ويشتته في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وهذه الحكمة الربانية والعطية الإلهية تظهر في هذا الشهر الكريم في مظاهر كثيرة، ومن أجلها وأعظمها توبة المذنبين ورجوعهم إلى الله رب العالمين، بعد أن قضوا الأشهر بل السنوات الكثيرة في معصية الله والابتعاد عن دينه، أقبلوا على ربهم يأملون محو السيئات ورفع الدرجات وإقالة العثرات، بكل بحسب ذنبه الذي كان مسيطرا عليه من الشرك بالله والاستغاثة بالأموات والذبح عند قبورهم وتعظيم المخلوقات بما لا يعظم إلا رب البريات، وترك الصلوات أو التخلف عنها، والاستهانة بأوقاتها وفرائضها، ومنع الزكوات التي هي حق الفقراء والمساكين، واقتراف أنواع المحرمات والموبقات من شرب المسكرات والمخدرات، وقتل النفوس البريئات، وعقوق الوالدين والوالدات، وإذاية الجيران، والغيبة والنميمة، وغير ذلك من الأخلاق السافلة وكلهم أمل في قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية الكريمة عباد الله دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ونزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولك أن تقف أخي المسلم على قصة الذي أسرف في معصية من أكبر المعاصي وأعظمها عند الله، لكن الله تعالى بعفوه وكرمه وإحسانه تاب عليه وقبله لما أقبل عليه،

للتوبة والإنابة والرجوع إليه، وقد أكرمنا فبلغنا هذا الشهر العظيم شهر التوبة والاستغفار، وليس الشأن في بلوغه، وإنما الشأن فيما تقوم به في يومه وليله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عسى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصبر بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. اللهم من علينا بتوبة نصوح واستغفار آناء الليل وأثناء النهار. اللهم اغفر زلاتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا توبتنا وحوبتنا وأوبتنا. اللهم تقبلنا لك يا رب العالمين. اللهم اقبلنا في عبادك الصالحين التائبين المنيبين الراجعين إليك يا رب العالمين، ووفقنا للتوبة النصوح يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر للميتين يا رب العالمين من المسلمين. اللهم نور قبورهم، اللهم وسع قبورهم، اللهم أدخلهم جنتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، وارفع عنهم البلاء والفتن والمحن والإحن يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء والفتن. اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصم دماءهم، اللهم اعصم دماءهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، والحمد لله رب العالمين.